صوت العرب من القاهرة يرفع الستار. ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. الإخوة والأصدقاء، أهلاً ومرحباً بكم مع جولة جديدة من مسرح الشباب، نتعرف فيها على إبداعات شباب المسرحيين في وطننا العربي. الفنان العرائسي الجزائري طارق عراب، بنرحب بك على موجات إذاعة صوت العرب. صباح الخير أستاذة، مرحبا بالجميع. أتشرف أني يكون لي لقاء إذاعي مع أستاذتي ومع جمهورنا الكريم إن شاء الله. طارق عراب اسم مميز جدا في مجال العرائس، ليس فقط في الجزائر ولكن أيضا في العالم العربي. كيف ترى فن العرائس قادر على توصيل الحكايات والقدوة إلى الطفل العربي؟ أنا أرى في الوقت الحالي يعني المستقبل لفن العرائس، لأنه فن العرائس فكرة بسيطة وتبتعد شوية عن مسرح الطفل الذي يميل إلى التهريج ويميل إلى المسرحيات التي تعتمد كثيرا على السينوغرافيا. أنا أرى أنه العرائس فكرة بسيطة، ممكن من أي شيء بسيط، يعني حتى في المنزل، حتى في البيت، حتى في الشارع، حتى في المدرسة، يمكن أنه تشكل عروسة وتوصل فكرتك للطفل الصغير أو أي مشاهد كان. طارق عراب، يعني هناك ارتباط وثيق ما بين عقلية الطفل وما بين العروسة. هناك بعض الأطفال يفضلون نوعا معين من العرائس أو شكل معين ويرتبطوا به. كيف يمكن الاستفادة من التراث الإنساني والشعبي للشعوب العربية؟ والجزائر لها تراث عريق في تقديم الحكايات للطفل. بالنسبة لي أنا يعني أي عروسة، العرائس في الفترة الأخيرة في تطور مستمر، خاصة في المجال، خاصة في الدول الأوروبية. لكن يعني أنا نحكي لك فترة قصيرة قليلة، يعني كانت لي تجربة مع الهيئة العربية للمسرح، ودربت على يد أساتذة، نذكر من بينهم الأستاذ عدنان سلوم السوري الذي يقيم في الشارقة، من نشأة الشارقة، الأسعد المحواشي التونسي، وعبد السلام عبدو الفلسطيني. بعد هذه التجربة يعني معهم كان لي أول ملتقى، وكان لي الشرف كبير أني أكون في مصر ومهد العرائس. وعلى فكرة يعني أنا معجب كثيرا بالطريقة المصرية للعرائس بالنسبة للأراجوز. تحية لإخوتي في مصر. بالنسبة لي أنا أقرب حاجة هي للمسرح الطفل، خاصة في مجال العرائس، هي أنه تعتمد كثيرا على أشياء يعني بسيطة يمكن يعني توصل إلى الطفل أو توصل إلى. أما بالنسبة لشيء آخر وهو على شكل سؤالك أستاذتي، بالنسبة للطفل العربي، أرى أنه في تطور مستمر، خاصة في مجال العرائس. نأخذ التجربة المغربية، نأخذ التجربة الجزائرية، نأخذ التجربة التونسية التي تطورت كثيرا، نأخذ التجربة المصرية مع خيال أظن كيان ماريونات مصر لمحمد فوزي. أيها الأخوة، نتابع معكم مسرح الشباب بعد أذان المغرب الذي حان موعده الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، فساعتنا 5:05. يرفع الأذان الشيخ محمد محمود الطبلاوي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وصوت دعاتك فاغفر لنا يا كريم. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ محمد محمود الطبلاوي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العشاء يحين موعده بمشيئة الله في 6:17. صوت العرب من القاهرة، نتابع معكم أيها الإخوة هذه الحلقة من مسرح الشباب. بالنسبة للجزائر، إلى أين وصل عالم العرائس أو فن العرائس في الجزائر؟ فن العرائس في الجزائر هناك يعني في الفترة الأخيرة، يعني لاحظوا حتى في مسرح الكبار بدأوا يعتمدون على ماذا؟ على العرائس، على العرائس. وبالتالي نرجع للكلام الأول أول ما قلت أنه المستقبل لفنون العرائس، وستلاحظين ذلك. وأنا أعيد الجمهور ولا أعيد المستمعين أنه بعد سنة أو سنتين أو 3 سنوات سيستغني كل الجمهور الكبار عن السينوغرافيا ويعتمد على العرائس. عملك القادم، يعني عايزين نتعرف منك عن ما تقوم به الآن والإعداد لعمل قادم. في إمكانية نحن بصدد التحضير حتى أنا وزملائي، يعني في تحضير عمل جديد على طريق الأوروغرام، وهي على شكل كيف تجسيد الممثل على الخشبة على شكل العرائسي. ممكن تنزل حتى نرجع حتى العصر الحجري والحجري بالاعتماد على الصورة، يعني نخلي اعتماد على ماذا؟ على الخدع البصرية التي تترك الطفل أو المتفرج ملكة الخيال، إنه يتخيل مالكة الخيال، مالكة مملكة الخيال، يعني حتى في التخيل أنه ممكن حتى نشكل ديناصورات، ممكن نشوف طير حقيقي، يعني بس يعني بالصورة، وراح يتصور أنه مكان صح فوق الخشب. الفنان طارق عراب، الفنان العرائسي الجزائري العربي المعروف، بنشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة، ويعني دايما منور كل المهرجانات العربية. الحمص تل ما ينقص عالنار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب وتلوع ولا طلش يسترك هتحب بقرش حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر دول فلاحين ودول صعيدة دول ملكانات ودول شايدة بالليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة بالليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة نريد الشواذ يا بابا الناقد العراقي المعروف الأستاذ الدكتور رياض موسى سكران أستاذ الأدب والنقد بجامعة بغداد بكلية الفنون الجميلة. في مسرح الشباب نهتم كثيرا بالنتاج الشبابي في الوطن العربي، وبالتأكيد العراق جيل الشباب له بصمة في عالم المسرح. نرغب في التعرف منك عن أهم إبداعات الشباب في مجال المسرح العراق. جيل الشباب بالعراق يقود الحركة المسرحية عموما، وهو جيل مفرح حقيقة ولما يمتلك من ثقافة عالية وجرأة في تناول الموضوعات والطرح، فهو حقيقة أسست فيه المعرفة المسرحية بجمالياتها وتقنياتها وأساليبها الفنية المتنوعة على يد أساتذة مهمين، وبهذا فهو الجيل المسرحي الشاب في العراق امتلك العدة النظرية، فهو عندما يأتي للتطبيق يحاول أن يقدم نفسه وكأنه يمتلك الخبرة من خلال هذه المفردات، فهو أول شيء يعمل عليه أنه ينطلق من تقديم النص المسرحي نص معين ينطلق من الواقع العراقي وإشكالياته وظروفه الراهنة، وبالحقيقة هذا هو ما يسمى التفاعل الحقيقي للفنان مع معطيات الواقع. فالفنان لابد أن يشعر بإيقاع الواقع وظروفه وإشكالياته، ولهذا فإن إيقاع الواقع وظروفه الراهنة الإشكالية المتبدلة والمتحولة تحولا سريعا سرعان ما تجد صداها على المسرح العراقي والتجارب المسرحية لجيل كامل من المسرحيين الشباب الذين قدموا تجاربهم عبر مهرجانات، وأعتبرهم محظوظين جيل الشباب لأنهم وجدوا الفرصة لأن يقدموا خطابهم عبر مهرجانات عربية مهمة مثل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، مهرجان قرطاج الدولي، مهرجانات أخرى عديدة. الحقيقة أنا شاهدت عرض عراقي يعني تم عرضه في مهرجان شرم الشيخ الدولي للشباب، كان عامر مرزوق قدم أحد العروض على ساحل البحر. دكتور عامر مرزوق يعني كان قدم عرض على ساحل البحر، وهو أيضا له تجربة في مجال مسرح الشارع، فواضح أن فعلا بالجيل الشباب يعني يخرج عن نطاق المألوف. أولا يخرج عن نطاق المألوف لأنه استطاع أن يهضم كل التجارب المسرحية المألوفة والتقليدية، وثانيا أنه جيل مغامر يبحث عن الجديد في الشكل المسرحي وصناعة التقنيات وصناعة المشهد المسرحي عموما، فهو بذلك استطاع أن يؤسس تجربته على أساس علم ومعرفي ورصين وثابت، ولهذا أقول أنه جيل محظوظ لأنه حظي بفرصة أن يقدم عروضه المسرحية عبر مهرجانات مهمة، وهذه حقيقة ربما لم تتأتى إلى جيل المسرحيين الذي سبقه في العراق. ولهذا أقول أن هذه الفضاءات الحوارية عبر المهرجانات العربية تفتح فضاء مهما لتطوير التجربة المسرحية المحلية، سواء تجربة عراقية تجربة مصرية تجربة تونسية، تفتح لها فضاء للحوار مع تجارب أخرى، لفضاءات معرفية جديدة، لمتون جمالية مؤسسة على قيم جمالية راسخة في الحقيقة. هذه يمكن أن تكون امتيازا لتجارب المسرحيين الشباب، وبذلك فإن المسرح الشاب دائما ما يمثل هاجس التجريب والمغامرة والاندفاع نحو طرق بديلة وطرق غير مألوفة. أعتقد أن المسرحيين الشباب قد نجحوا في ترك بصمة مهمة، وهم يمثلون امتداد للجيل السابق، الجيل المؤسس في المسرح العراقي. هذه البصمة، بصمة الشباب، جيل الشباب للمسرح العراقي، أعتقد أنها ستترك أثرا في ذاكرة المسرحيين العرب عبر هذه المهرجانات التي حضروا فيها. الناقد العراقي المعروف دكتور رياض موسى سكران، أستاذ الأدب والنقد بجامعة بغداد بكلية الفنون الجميلة، سعيدة بوجودك معايا في مسرح الشباب، وأسعد بوجودك على أرض مصر. شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة على مسرح الشباب وجيل الرواد في المسرح العراقي. شكرا جزيلا، وشكرا لمصر التي تحتضن دائما المثقف العربي والفنان المسرحي العربي، ولهذا دائما ما نتحاور على أرض الحوار المعرفي وأرض الإنسانية وأرض أم الدنيا. أعتقد أننا بثقة نتحدث عن القاهرة بوصفها مركزا ومختبرا ثقافيا لصناعة رؤى جديدة تحتفي بالحياة. الناقدة المسرحية العمانية دكتورة أمينة ربيع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من مسرح الشباب. أهلا وسهلا فيكم بمسرح الشباب. نسعد بوجود حضرتك معنا ورؤية وإطلالة على المسرح الشبابي العماني. المسرح الشباب العماني في السلطنة، أستطيع أن أقول بعد قرب وبعد بحث علمي، آمل أن يكون هذا البحث العلمي وازن دائما وإضافة، يسير بخطى جيدة. وهذه ليست شهادتي أنا كباحثة وكناقدة أيضا، ولكنها أيضا شهادة كل من ألتقي بهم من مسرحيين عرب. الكل يشير إلى السير البطيء الهادئ الوازن للمسرح العماني، مسرح الشباب في السلطنة. يعني بالفعل استطاع المسرح العماني أن يثبت نفسه على الساحة الفنية المسرحية العربية، خصوصا حصوله على أكثر من جائزة سواء في مسرح الشباب في شرم الشيخ وغيره من المهرجانات. إلى أي مدى تسهم مشاركة الشباب العماني أو الإبداع المسرحي الشباب العماني في نهضة المسرح العماني بشكل عام؟ بلا شك لكل مجتهد نصيب، هذا واضح وهذا معروف يعني ومتفق عليه. إلى أي مدى تسهم؟ تسهم إلى أن يتطور الممثل ذهنيا، أن يتطور الممثل بصريا، أن يفكر الممثل في مضامين الأعمال التي يشاهدها ويتحاور معها وجدانيا وبما يتماس مع قضايا، سواء كانت قضايا اجتماعية أو قضايا عربية أو قضايا حتى عالمية. الانفتاح أيضا على مستوى لغة الإخراج، ما نشاهد في المشاركات هذه يستفيد منها المخرج ويستفيد منها الكاتب، والمتلقي الذي يأتي مشاركا فقط من أجل المشاركة مع فرقته كضيف، الجميع يستفيدون وتكون الاستفادة مضاعفة. ولكن هذه الاستفادة إن لم تتبلور وإن لم يعني تتشكل في توجه أو في رؤية بصرية، وهذه الرؤية مزودة أيضا بمنهجية، تفقد الإضافة جمالها وتفقد فائدتها على مستوى الزمن. استطاع الشباب بإبداعهم في مجال المسرح أن يخرجوا إلى النور أنواع جديدة من أنواع المسرح، مثل مسرح الشاطئ ومسرح الشارع ومسرح الجونة، سواء في مصر أو في غيرها من الدول العربية. إلى أي مدى تسهم الظروف الحالية التي يعيشها العالم العربي في خلق هذه الأنواع الجديدة من المسرح، وإلى أي مدى تصل أيضا إلى الجمهور؟ أعتقد هي ظروف ضاغطة وظروف حقيقية وصادقة، بمعنى أن ظهور مسرح الشارع، أنا أتحدث عن التجربة في السلطنة، ظهور هذا المسرح وظهور أيضا اهتمامات أخرى لدى المسرحيين الشباب هي لم تأتي من فراغ. الواقع يتأثر به المسرحي، والمسرحي الذي لديه إحساس وصدق ونبل في تناول القضايا لا شك أنه سيتأثر وسينتج ما يتماس مع هذا الشارع. لا يمكن أن يأتي الآن مسرحي ويتحدث عن المسرح الكلاسيكي بشكله التقليدي دون أن يتماس هذا التأطير على شكل الأداء وعلى شكل المنصة بما يحدث اليوم في الشارع. اليوم هناك عنف حقيقي، لم يعد العنف مقتصر على العنف الرمزي، عنف قتل يومي، الجثث نراها، الهجرات نراها، يعني مشهد مألوف. لا يمكن للمسرح إلا أن يتأثر، إن لم يتأثر فهو فاقد للإحساس. فهذه النماذج وغيرها من النماذج أعود إلى 2011 كان لها تأثير على مستوى العالم العربي كله. يعني لديكم هنا في مصر الألتراس تقريبا، وفن الرسم على الجدران، والسهرات التي كانت تدور في الشوارع سواء كان في مصر أو في الخليج في الوطن العربي كله، السهرات التي كانت تتم في الشارع كان يرتجل فيها الشباب الشعر ويرتجلون الغناء ويرتجلون النكتة ويرتجلون الشعوب تعاني، وهذه المعاناة تنتقل إلى الجميع، فمن الطبيعي أن تولد هذه المعاناة أشكال في المسرح وأشكال في الكتابة. وكل ما نأمله أن الشارع بنفسه، يعني الشارع الإنسان المتلقي، الإنسان البسيط، الإنسان العادي، أن يجد نفسه في هذه المرتجلات التي تحدث ويستطيع أن يتفاعل معها ويشاكسها ويتأولها قدر المستطاع. مع ظهور هذه الأشكال الجديدة ومع يعني المسرح معروف كغير من أشكال فنه انعكاس لما يعني يعيشه الواقع، هل استطاع الشباب في العالم العربي مع هذه الظروف الوصول إلى المتفرج العادي بما يقدم من إبداعات مسرحية؟ لا أستطيع أن أعطي إجابة قطعية في هذا لهذا السؤال، لكن ما أشاهد الآن في مصر وما أشاهد أيضا في الوطن العربي وفي مجتمعات الخليج، هناك دائما المسرح يعني سلاح ذو حدين، إما أن يدفع بالمتلقي أو يجعله ينفر. إن لم يشاهد المتلقي نفسه بقضايا بهمومه على المسرح على الخشبة هو سينفر وسيبتعد، ويعني لا نقلق من هذا، يعني ليس بمعنى لا نقلق بمعنى أننا يعني لا نعاتبه إن نفر من العروض التي نشاهدها اليوم، بعض العروض وليس كلها، ولكن على التجريب أن يستمر، على الرؤى المختلفة للتجريب المسرحي أن تستمر، وعلى المتلقي أن أيضا يساعد هذا العرض ويساعد هذا الكاتب وهذا المخرج على نوع من الشراكة ما بينهما. أنا يعني لا أملك إجابة قاطعة في هذا الأمر، لأن ما نراه وما نمر به بالفعل يفرز كثير من العلاقات، قد تكون علاقات منتجة وقد تكون علاقات طاردة. النقطة الأخرى والمهمة ليست في المتلقي، العروض النخبوية هذه عروض للنخبة، المتلقي العادي لن يقترب من هذه العروض من تلقاء نفسه، فهو خلص يعني على مدى السنين والتراكم امتلك ثقافة بصرية يستطيع من خلالها أن يشكل حكم هذا العرض يناسبني أو هذا العرض لا يناسبني. فالمسألة ليست معركة أو حرب بقدر ما هي يجب أن تكون حوار وشراكة. نعم. الناقدة العمانية دكتورة أمينة الربيعي، سعداء بوجود حضرتك معنا في مسرح الشباب ومنورة القاهرة. أنا التي أشكركم على هذا اللقاء، وشكرا للمسرح الشباب، وشكرا لكل المسرحيين العرب المحبين للمسرح والذين لديهم شغف أن يبقى هذا المسرح ويستمر يعني يكون قريب من مشاكلنا. شكرا لكم. مسرح الشباب. دكتور بشار عليوي الناقد المسرحي العراقي المعروف وأيضا لك باع طويل في مجال مسرح الشارع، هل تتفق معي أن مسرح الشارع له طبيعة خاصة به؟ نعم، مسرح الشارع له طبيعة، له خصوصية تختلف عن باقي المسارح، ولا ينفي وجود يعني هو الفرق الوحيد ربما بنوعية الجمهور، أنه أنت في مسرح الشارع تضع في نظر الاعتبار وفي بالك تضع حقيقة مهمة، وهو أنه أنت تذهب بالمسرح للناس وليس العكس كما يحصل يعني في العروض التي تقدم في المسارح المغلقة، يعني المسارح المعروفة أن الجمهور هو الذي يأتي في توقيت محدد وفي زمن محدد وفي آلية جلوس وتلقي محدودة ومعدة مسبقا وفي ظروف وتقاليد احنا نحن نسميها أعراف مسرحية، الجمهور لا يفعل كذا، الجمهور لا يفعل. فبالتالي في مسرح الشارع خصوصيته تنبع من هذا، أنه أنت تذهب بالمسرح، وهذه المخاطرة والمجازفة بأنك تذهب تأخذ المسرح إلى الناس حيث أماكن تواجدهم عليك أن تحترمهم. يعني بما تختلف ثقافات المتلقي أيضا، يعني طبعا. أنت ممكن تعرض في قرية، ممكن تعرض في مدينة، ممكن تعرض في مدرسة. على من يقدم مسرح الشارع أن يعرف طبيعة الجمهور أولا، لكن بشكل عام إحنا نحن في مسرح الشارع نسمي الجمهور المتلقي لهذه النوعية من العروض نسميها الجمهور المتجمع عشوائيا، بمعنى أن التجمع حصل لم يكن هناك إعداد مسبق. العشوائية ليس القصد منها يعني الناحية السلبية، لا بالعكس، العشوائية هي بالتجمع، يعني تجمهر الناس لمشاهدة هذا العرض، عشوائية يعني انتمائهم لعدة طبقات اجتماعية، تجدين المهندس، تجدين المعلم، تجدين الفلاح، تجدين الطبيب، تجدين سائق السيارة، جميع طبقات المجتمع الموجودين في السوق أو في الشارع أو المار أو المارة عموما أو في الحدائق. هذا الجمهور عموما المتجمع عشوائيا، وأصر على هذه الكلمة، على من يقدم هذا العرض مسرح الشارع أن يضع في باله يعني نوعية الجمهور. بالتالي أنت تقدم ليس لجمهور النخبة، يعني عندما يأتي جمهور معين لمشاهدة عرض مسرحي في مهرجان في مسرح مغلق، الغالبية العظمى هم دائما مسرحيين أو مثقفين أو على أقل تقدير متلقين ومتعود دين على مشاهدة المسرح، لكن ربما من تذهب إليهم بالمسرح إلى الناس في القرية ربما لم يشاهدوا عرضا، لا بل لم يعني لم يشاهد أي عرض مسرحي في السابق، فكيف يتم التعامل؟ هذا ما يعني يصنعه صانع عرض مسرح الشارع. هل من الممكن أن يعني يفاجأ الفنان الذي يقوم بتجهيز أو عرض مسرح الشارع بتداخل من الجمهور؟ يعني عادة عندما تكون على خشبة المسرح لا يصعد إليك الجمهور، لكن عندما تكون في وسط الجمهور هل يمكن أن يفاجأ بدخول مباشر من أحد المتفرجين في حوار أو ديالوج يتم عن المسرح؟ أكيد، لأنه من أهم صفات مسرح الشارع هو التفاعلية أو وجود التفاعل أو ما يسمى بالمسرح التفاعلي، وليس المقصود بمسرح التفاعل الذي له علاقة بالمسرح الرقمي أو ما شابه المسميات الدخيلة على حياتنا المسرحية العربية، لكن صفة التفاعلية مطلوبة، لا بل هي ضرورية، لأنه أنت مطلوب منك أن تشرك الجمهور فيما تطرحه من قضايا، مطلوب منك أن تستمع للجمهور ويشارك معك الجمهور في حتى تغيير مسار العرض. فبالتالي على ممثل في عروض مسرح الشارع عليه أن يمتلك تقنية الارتجال، عليه أن يكون على مستوى عالي من الخيال، عليه أن يكون على مستوى عالي من التركيز وال يعني نقول الاسترخاء العالي، لا يندمج كما يفعل الممثل في المسارح المغلقة، لا بالعكس، دائما ما يقدم الشخصية لكي يكون مستعدا لأي طارئ يحصل، ربما مشكلة معينة، ربما أي موقف يحصل. فهي عملية جدا مهمة أنه تشرك الناس، لأنك تذهب بالمسرح للناس، فعليك أن تشرك الناس وأن تجعل التفاعلية هي صفة هذا العرض الذي يقدم في الشوارع والساحات العامة. هل نستطيع القول أن مسرح الشارع تغلب على تكلفة المسرح في العالم العربي؟ يعني التكلفة الإنتاجية، نعم أكيد، هو مسرح بسيط أكيد، نحن يعني ولهذا تأتي دعوتنا يعني لإشاعة هذا المسرح في عموم بلدان العالم العربي من هذه النقطة، أنه لا نحتاج إلى ميزانية، لا نحتاج إلى إنتاج، لا نحتاج إلى الكثير من التقنيات التي هي مكلفة، لا نحتاج إيجار مسرح، يعني لا نحتاج إلى أنه أزياء وتحضيرات مسبقة ربما هي مكلفة. والأهم من كل هذا في وسط هذا الآن يعني امتداد وتمدد الفكر الظلامي والأفكار الظلامية الآن السائدة في عموم الحياة العربية، أجد أن مسرح الشارع هو الداء لهذا الدواء، عفوا الدواء لهذا الداء المستعصي، أنه تذهب بالمسرح على الناس تعيد من جديد تجسير العلاقة ما بين الجمهور والمسرح من خلال عروض مسرح الشارع. نعم. وأخيرا دكتور بشار عليوي، لك مدرسة خاصة في مسرح الشارع وبتأمل في نشر هذا الاتجاه من المسرح في العالم العربي، متفائل؟ أنا متفائل جدا. نعم يعني أنا بدأت بهذه الخطوة، يعني لا أدعي نحن نكمل من سبقونا من أساتفتنا، وهي جهود تكمل بعضها البعض، لا يدعي بشار عليه أو غيره الريادة في هذا الجانب أبدا، نحن نكمل بعضنا البعض، لكن كل ما هنالك نحن نرمي حجرا في الماء الراكدة. أنا متفائل لأنه خلال الخمس سنوات الماضية وجدنا تجاوب كبير من قبل عديد المسرحين العرب وخصوصا في بلدان المغرب العربي وفي مصر وفي العراق، وقيمت العدد من المهرجانات وكنا حاضرين فيها وكنا مواكبين الكثير من العروض، وحتى يعني أنجزت بعد يعني كتابي مسرح الشارع أنجزت عدد من الرسائل وأطاريح الدكتوراه عن مسرح الشارع في الجامعات العربية، وهذا شيء مفرح طبعا. وجهك هجوم أحيانا من كلاسيكيات المسرح العربي، كيف تذهب بالمسرح إلى الجمهور وليس العكس؟ نعم، من أول يوم طرحت العنوان يعني قالوا يعني دائما هي ينظرون كثير من أساتذة أو في المعاهد والأكاديميات المسرحية العربية ينظرون المسرح الشارع نظرة دونية، وحتى لا يدرس ولا يوجد أي مقرر دراسي، وهذا أقول على مسؤوليتي في عموم الجامعات والكليات والمعاهد المسرحية العربية، لا يوجد مقرر يعني مدرج ومقرر ومنظم أنه يدرس مسرح الشارع، لكن في الدراسات العليا موجود، فبالتالي هم ينظرون على اعتبارنا هذا المسرح ومسرح هواة ومسرح يعني غير، لأنه لا يحفل بالكثير من الجماليات، بل هو أنا أجد السبب عكس هذا كله، أنا أقول أنه لا يحقق الشهرة لمن يعني يصنعه ويقدمه، وبالتالي تجد الكثير من المسرحيين يبتعد عن هذا النوع من المسرح، لأنه لا ليس لأنه هو مسرح بسيط، مسرح خبز، مسرح ناس، مسرح قريب من يعني طموحات الجماهير عموما يعني. نعم، بتمنى أن يصبح في صدارة المشهد المسرحي العربي مسرح الشارع، لأنه بالفعل يستحق، ولأن في مجموعة كبيرة جدا من المسرحيين تبذل جهدا خارقا للوصول إلى المشاهد. بشكرك دكتور بشار عليوي الناقد المسرحي المعروف وأيضا الأستاذ والمشارك داخل مهرجان الدن ورئيس لجنة تحكيم عروض مسرح الشارع، بشكرك شكرا جزيلا. أنا من الشركاء أستاذ غاد، وأنت دائما ما تواكبينا وتواكبي كل نشاطاتنا، شكرا جزيلا. مسرح الشباب، مسرح الشباب. الكاتب الكويتي المعروف عثمان الشطي بنرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. يا أهلا فيكم وشكرا على الاستضافة الجميلة ودعمكم للفنانين والمسرحيين بشكل عام، وشكرا لحضوركم لمهرجان الدن العربي. عثمان الشطي اسم ارتبط بالاختلاف عن الآخرين، لك مجموعة من الأعمال مميزة للأطفال، ولكنك لك وجهة نظر خاصة بك جدا، أنت لا تكتب عن الخير فقط ولكن عن الخير والشر، وجهة نظرك إيه؟ وجهة نظري أن كل إنسان بالفطرة ولد وظروفه هي اللي تحدد مساره للخير أو الشر، بعيد عن الشر المطلق أو الخير المطلق اللي يقدمونه مسرح الطفل الكلاسيكي، فإحنا حين واجبنا من باب التجديد، ويعني وصلنا لمرحلة جميلة من التجديد في مسرح الطفل، أن نقدم هذه الفلسفة الجديدة عن الخير والشر بشكل يناسب عقلية الطفل بشكل منطقي، لأن خلاص الطفل صار واعي اليوم في حاضرنا ويعرف شنو الصح وشنو الخطأ، فكل إنسان ولد معاه بذرة، شنو ظروفه شنو تربيته هي اللي تحدد مصيره ما بين خير وشر، بالنهاية كل شر له أم، له مشاعر، له له له, له إلى آخره، وكل خير له ظروف أنه يؤدي إلى أنه يكون شر، فناقش هالشيء بطريقة واقعية ومنطقية بحيث أن الطفل توصل له بهالشكل، لأن الطفل ذكي ويحب أن تخاطبه بذكائه. بالتأكيد الكتابة للطفل تلقي بعبئها على الكاتب، أنت لا تخاطب شخص بالغ وبالتالي قد يتفق أو يختلف معك، ولكن تقوم بإيصال رسالة إلى طفل يجب أن تصل إليه الرسالة بالشكل السليم، كيف تجد طريقا إلى الكتابة أو كيف ترد إليك الفكرة؟ أول شيء الكتابة لأجل الحوار أسهل ما يمكن للكاتب كتابته، لكن الكتابة لأجل المسرح ولغة الصورة هي أصعب ما يمكن تقديمه للطفل، فخصوصا في طفل اليوم اللي يحضر المسارح عالمية وبيده الآيباد ويشوف شنو المميز والصورة الجميلة، فصعب انك تقنعه بالصورة المميزة اللي تبهره واللغة المسرحية الجميلة اللي ممكن ترسخ في ذهنه، فالكاتب المميز هو اللي يجمع هذه الشيئين مع بعض، يجمع الصورة يجمع اللغة في مسرحية واحدة تصل إلى عقل المتفرج الطفل عشان يستوعبها ويحبها، ومو بس يحب الصورة يحب المعلومة اللي ترجمت داخل هذه الصورة المسرحية. هل تجلس احيانا مع اطفال لاستطلاع اراء الطفل؟ يعني معتاد ان هو الطفل يتعلم من الكبير، لكن هل يتعلم الكبير من الطفل؟ طبعا طبعا طبعا انا طبعا عندي الحين الحمد لله قبل فتره افتتحت اكاديميه خاصه بالطفل عندنا بالكويت للفنون الطفل، نعلمهم التعبير الحركي والتمثيل والموسيقى والغناء لان انا على يقين بان عندنا مواهب جميله في الاطفال في الوطن العربي ما تم تبنيها الى الان، بالاضافه الى ان الطفل هو اصدق ناقد في الحياه الواقعيه والمسرحيه، ما لما تروح تاخذ رايه بعد اي عمل راح يعطيك رايه بكل صراحه. فبالفعل بعض المرات انا اذا باخذ رايي بالمسرحيه ما اسال الكبير لا اسال الصغير، هل انت فعلا حبيت المسرحيه؟ وراح يجاوبني بكل صراحه، هني راح اعرف اذا كنت نجحت في تقديم هذه الماده او لا. هذه المؤسسة تقوم برعاية الأطفال منذ الصغر وتعليمهم فنون الحركة والإيماء والعرائس، هل هي يعني تمثل مؤسسة لبناء الإنسان؟ طبعا بالنهاية المسرح يعتبر هو المعلم الثاني، إذا بنتكلم عن المسرح المدرسي المعلم الثاني بعد العائلة والتربية والمدرسة، فالمسرح شيء أساسي لكل طفل، فواجبنا إحنا كمحبين للمسرح أن نقدم هذه الوجبة في حال إذا المدرسة ما قدرت تقدمها، إحنا كمؤسسات خاصة نحاول قدر الإمكان أن نتبنى هذه المواهب ونثقفها ونبني جيل كامل على ثقافة مسرحية مميزة. بالنهاية إحنا يعني أوروبا مو أحسن منا بشيء، مثل ما هم عندهم مسارح خاصة بالأطفال والطفل هو يقدمها للطفل، أيضا إحنا العرب نقدر نقدم هذه الرسالة ونخلي الطفل يوصل رسالته بنفسه للطفل نفسه. هل هناك تجاوب من الأطفال مع ما تقدمه المؤسسة من فنون؟ يعني ممكن تكتشف إن في طفل عنده موهبة هيبقى نجم بعد كده؟ طبعا انا الحين عندي كذا موهبه جميله جدا جدا وهو حاب زين، بس دائما انا شنو اوصيهم انه وازن ما بين دراستك وما بين الاكاديميه او الفنون، هذه بالنهايه انت ايضا لك شهادتك زين، ودائما يكون عند الفنون الدافع او الحافز زين المعنوي لدراسته، فدائما الطفل شاطر ويعرف شلون يحمس نفسه ويشجع نفسه وشلون يكمل دراسته، ففي تجاوب جميل جدا، وفي بعض الاهالي حابين يشوفون عيالهم او ابنائهم بطريقه جدا جميله انه يكونون ستارز ونجوم، فبالنهايه الاهل اتوقع لهم دور كبير بالاضافه الى الاطفال نفسهم. الكاتب المتميز الكويتي عثمان الشطي بنشكرك على وجودك عبر موجات اذاعه صوت العرب، وكانت يعني استضافه مميزه، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا على الاستضافه. مسرح الشباب، مسرح الشباب، مسرح الشباب، مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. الخرطوم، الرياض، الجزائر، بغداد. صوت العرب، إذاعة العرب.